أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط فالأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وفيها ما تشتهيه تهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل سبحان رب السماوات